يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابنه أي بعد موت ولدها أو طلاقها؟ لا يجوز حتى ولو كان مجرد عقد، إذا عقد عليها الولد حرمت على الأب إلى الأبد بمجرد العقد، فضلا عن الدخول، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لو صار محرما لها ولو طلقها الولد فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه.